قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا مما يكون يوم القيامة، الإيمان بالموازين، موازين توضع فيها أعمال العباد، مختلف العلم هل هو ميزان أو موازين. الراجح أنه ميزان، له كفتان وله لسان، له كفتان وله لسان، هذا بالاتفاق. فمن ثقلت موازينه كان من السعادة، وإلا من أهل الشقاوة عياذا من الله تعالى. والذي يوزن في هذا الميزان كما جاء النصوص الشرعية العبد يوزن، وكذلك توزن الأعمال، وكذلك توزن صحائف الأعمال. دل على ذلك النص الشرعي. ثم قال: والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع: الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم. الشفاعة العظمى عندما يتخلى الأنبياء عن الشفاعة، يكون الموقف أو الأمر يكون عظيما على أهل الموقف، ويصل منهم الكر والعرق والشدة مبلغها، يأتون إلى آدم وكل يعتذر، إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله قط، إلى أن يأتوا إلى محمد ويقول: أنا لا، فيسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بما حمد، يفتح الله عليه، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل: اسمع سلت وطوى شفعت وشفع. فيشفع في أن يأتي الله لفصل القضاء، فيأتي الله للقضاء بين العباد. هذا هو، وهذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة شفاعة مثبتة، شفاعة منفية كما جاء النصوص الشرعية. مثبتة هي التوحيد بشروطها الإذن والرضا، والمنفية ما اختل فيها شرط. والشفاعة المثبتة على أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو له ولأمته، ذكر بعضا منها. ثم قال: والشفاعة باستفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة بتخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. والشفاعة بأبي طالب، لكن في تخفيف العذاب، لا أن يخرج من النار، بل يبقى في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه عياذا بالله أبد الآبدين، خاصة فقط بأبي طالب، أما غيره فلا يشفع فيه. ثم قال: والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. قيل: إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل: ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في أهل الكبائر، وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. القرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم. طبعا الشفاعة في أهل الكبائر هذه من الشفاعات العظيمة التي وقع في خلاف بين السنة والجماعة وبين أهل البدع، على رأسهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا هذه الشفاعة وقالوا: من دخل النار فلن يخرج منها، وأنكروا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في أهل الكبائر كقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لهذا تميز فيها السنة والجماعة عن غيرهم. ثم قال: والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم، جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها. ما يكون في اليوم الآخر، الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض يرد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرجون من قبورهم عطاشا، فيردون عليه في حوضه أو عند حوضه. واختلف للعلم هل الحوض خاص بالنبي وسلم أو هناك أحواض للأنبياء بناء على الحديث الوارد في ذلك، فمن صححه قال لكل نبي حوض، ومن لم يصححه قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء وصف الحوض بأن طوله شهر وعرضه شهر، وجاء أيضا وصفه بما ذكر الشيخ من أن ماءه أشد بياضا من اللبن إلى آخره. وهذا الحوض يذاد عنه أقوام، اختلف للعلم في هؤلاء، فقيل أنهم كفرة، قيل من ارتد عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا يشمل حتى أهل البدع والإحداث. وحري بمن أنكر الحوض أن يذاد عنه كالمعتزلة والخوارج وغيرهم. وكذلك لمن بالصراط ما يكون يوم القيامة، هذا الصراط منصوب على متن جهنم، فعاذنا الله وإياكم منها. لا بد أن يرد الناس على هذا الصراط، ولن ينجو أحد من النار إلا بعد أن يرد الصراط أو يرد على الصراط. والناس يتفاوتون في مرورهم على الصراط، لن يرد إلا أهل الإيمان، أما أهل الكفر والنفاق فيقذفون في نار جهنم قبل وصول الصراط، كما جاء في الحديث تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيلقى بهم من جهنم. فيرد الصراط أهل الإيمان على درجاتهم، منهم كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان ومنهم دون ذلك، ولذلك تفاوتوا، منهم من هو كالبرق ومنهم من هو كالريح إلى آخره، ومنهم من يحبو حبواه، منهم من تخطفه كلاليب جهنم تلقيه في النار، نسأل الله السلامة. وأعظم ما يثبت العبد على الصراط وينجيه من القيامة هو أن يثبت على الصراط الذي يكون في الدنيا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم، الدين القويم. فإذا ثبت الإنسان على ذلك وجاهد نفسه على التمسك بهذا الصراط فسينجو بإذن الله من النار، وسيرد الصراط ويتجاوزه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. وهذه كلها دلت عليها النصوص الشرعية، وما ذكره مجرد أمثلة، وإلا فأهوال القيامة كثيرة جدا. فالإيمان متوقف على ما جاء به النص الشرعي. ثم قال أحسن الله إليكم: الإيمان بالقضاء والقدر، التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومراتب القدر أربع: الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي

قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الآية. هذه المشيئة الشاملة، المشيئة الشاملة النافذة، وللعبد مشيئة واختيار، لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سيذكر الشيخ بعد قليل ثم قال: مرتبة الخلق. أحسن الله إليكم. الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا في الرد على المعتزلة الذين قالوا أن العبد الذي يخلق فعل نفسه، أن الله لم يخلق أفعال العباد، وشبهتهم في ذلك قالوا: لو أن الله خلق أفعال العباد ثم عاقبهم على ذلك لظلمهم. فروا من هذا ووقعوا في وصف الله جل وعلا بالعز، وأنه يكون في هذا الكون ما هو خارج عن خلقه سبحانه وتعالى. فمن معتقد السنة الجماعة نؤمن بأن الله خالق كل شيء، من ذلك العبد وأفعال العبد كلها مخلوقة لله جل وعلا. ثم قال: ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة. هنا هذا الإرادة، هنا الإرادة الكونية، لأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. هنا ولهم مشيئة هذا المشيئة والإرادة للعبد، المشيئة والإرادة للعبد. والله جل وعلا له المشيئة والإرادة، له المشيئة الشاملة النافذة، وله الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهذه من الأشياء المهمة التي تميز بها السنة الجماعة. وأعظم ضلال الخلق كما ذكر شيخ الإسلام هو بعدم التفريق، أو لعدم تفريق بين الإرادتين. فكل أهل الضلال لم يفرقوا بين، منهم من جعل الإرادة فقط شرعية وظلوا في ذلك، ومنهم من جعلها كونية وظلوا في ذلك. والحق هو أن الإرادة إرادتان، أتكلم عن إرادة الله، وأما العبد فله مشيئة وإرادة، إما أن يريد الخير ويريد الشر. وهذا في الرد على القدرية وفي الرد على الجبرية، في الرد على القدرية وفي الرد على الجبرية. قبفة ولسنة جماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالعبد له مشيئة واختيار، هو مسير ومخير، ولولا أن يقال هو ميسر لما خلق له. ثم قال: صلى الله عليكم. ونؤمن مع ذلك أن العباد قدرة على أعمالهم ولهم قد مشيئة وإرادة. الله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم. والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة، وعليها يثابون ويعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآية. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساخل خلقه أنقص إيمانا. وليس الإيمان وليس طيب. قال الشيخ: المعتقد الصحيح في الإيمان. الآن انتهى من أركان الإيمان وتكلم على مسألة الإيمان وبيان المعتقد الصحيح في هذه المسألة العظيمة. فالإيمان عندنا السنة جماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لابد من هذا كله. والناس انقسموا في الإيمان على أقسام، أشدهم ضلالة الجهمية، الجهم بن صفوان قبحه الله رأس كل الضلالات. معظم الضلالات تجد أن الجهم رأس فيها في القدر وفي الصفات وكذلك في الإيمان. فعنده الإيمان هو المعرفة فقط، أن يعرف، مو يؤمن بقلب، لا يعرف فقط، يعرف الله. إذا عرف الله فهو مؤمن، وعلى هذا يكون الشيطان من أهل الإيمان على قول الجهم قبحه الله وفرعون وغيرهم، لأنهم كلهم عرفوا الله. هذا من أشنع أقوال المرجئة، هذا القول قول غلاة المرجئة. وهناك من المرجئة من قال أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وهذا شبيه بقول الجهمية. ومنهم من قال الإيمان هو قول اللسان فقط كالكرامية، فجاءوا بهذه البدعة التي لم يسبقوا إليها، وقالوا على هذا أهل النفاق في زمن سلم أهل إيمان لأنهم قالوا بلسانهم، لكن في الآخرة وافقوا الجماعة في الآخرة وقالوا يخلدون في النار، فهم خالفوا في التسمية ووافقوا في الحكم الأخروي. ومن مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا مخالف لمعتقد السنة والجماعة. لا يمكن أن يكون إيمان إلا بقول وتصديق وعمل، وهذا الذي أجمع عليه السنة والجماعة، مما ذكر إجماع الشافعي رحمه الله تعالى ومن جاء بعده إجماعات كثيرة على أنه لا يكون إيمان إلا بعمل، لا يتصور أن يكون إيمان إلا بعمل، هذا الذي يجب أن يعتقد، لا أن يتمسك ببعض النصوص التي قد يكون لها توجيهات معينة ويشبه بها بعض الناس على معتقد السنة الجماعة، يشكل على هذا كذا وكذا وكذا، هذا ليس على طريقة أهل السنة. فيجب أن يعي الإنسان هذا الأمر، فلا إيمان إلا بقول وعمل واعتقاد. هذه المسألة الأولى. من المسائل المتعلقة بالإيمان ما ذكره الشيخ وهي الزيادة والنقصان، وهذا خاص بأهل السنة والجماعة، أو تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. كل أهل الباطل لم يقولوا بالزيادة والنقصان، بل قالوا بأن الإيمان شيء واحد، حتى المرجئة إما أن يوجد كله أو يذهب كله، لكن اختلفوا في هذا الذهاب ما هو أو كيف يذهب بأي شيء. من قال الإيمان تصديق قال يذهب بالتصديق، إذا ما في تصديق ذهب الإيمان كله. فمسألة التبعيض هذه لم يقل بها إلا أهل السنة والجماعة، الإيمان يتبعض يزيد وينقص،

الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى في خطورة التكفير، أن التكفير حق لله جل وعلا، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله أو وقع في مكفر صريح مجمع عليه. وهذا التكفير لا بد فيه من شروط كما سيأتي. الإنسان ينتبه من مسألة التكفير. الآن دارج على بعض الألسنة قل فلان كافر، أو يقول فلان مثلا علماني، أو فلان ديمقراطي، أو فلان كذا وكذا، ويأتي بمثل هذه المعتقدات الكفرية. هذا أمر خطير. من قال أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إنسان ينتبه لما يتلفظ به. كما قال، وطبعا ذكر هنا قال أن الكفر يقع بالقول والفعل والاعتقاد على خلاف قول المرجئة، الذي قال لا يكون الكفر إلا عن طريق الاستحلال، عن طريق القلب، إذا ما استحل بقلبه فإنه لا يكفر. هذا طريق المرجئة. فالكفر يكون بالقول والفعل والعمل، بالقول والفعل والاعتقاد. فإذا فعل مكفر وقامت عليه الشروط أن تفت المانع فإنه يكفر. أنقول الله إيش قلبه وإيش نيته وإيش يقصد، ما هذا ليس إلينا، نحكم بالظاهر والسرائر عند الله جل وعلا. ثم قال: أحسن الله إليكم، وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وتكفير الشخص المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ألا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوافر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. هنا مسألة مهمة، وهي الفرق بين التكفير العام وتكفير المعين. هذا يخلط فيها كثير ممن يخوض في مثل هذه المسائل ويتجرأ على مثل المسائل، ولا يكل الأمر إلى أهله ولا يرجع لأهل العلم. هذا باب خطير، يجب الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأبواب العظيمة ويرجع فيها لأهل العلم. فالتكفير إما أن يكون مطلقا أو معينا. التكفير المطلق هو أن يكفر القول أو العمل دون القائل. تقول: من عمل كذا فهو كافر، من سجد للصنم فهو كافر، من كذب الله فهو كافر، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. واضح؟ هذا يسمى التكفير المطلق، يكفر كل من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمعين، وهذا المهم، يعني في تنزيل الأحكام على أشخاص، هذا لا بد فيه من توفر الشروط وانتهاء الموانع. لا بد من هذا. هناك موانع تمنع من التكفير، قد يكون الإنسان مكره، قد يكون إنسان متأول تأويلا سائغا، قد يكون إنسان جاهلا، و يكون الجهل في حقه واقع ويعذر لجهله لأنه مثلا ما بلغه الدليل، أو كان في مكان لم يصل إليه الدليل الشرعي، أو نحو ذلك. فلا بد من إنزال الكفر على الشخص المعين من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذا كله الكلام هذا كله في حق من ينتسب إلى الإسلام، لا يكون الكلام على الكافر الأصلي. الكافر الأصلي كافر وكفر بعينه، وكفر مثلا كافر الأصلي بعينه، قال فلان كافر بعينه، اليهودي هذا كافر، النصراني هذا كافر، المسيحي ولا المجوسي وهكذا. ثم قال أحسن الله إليكم، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا من استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده، فيدخل الجنة. طيب هنا الآن تكلم على مسألة من وقع في الكبائر، معتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. أول شيء، ما الكبيرة؟ كبيرة اختلف أهل العلم فيها، منهم من ضبطها بالعد، منهم من ضبطها بالحد. بالعد يعني عدها عدا، واختلوا في ذلك، من مقال 7، من مقال 17، من مقال 70 إلى آخره. ومنهم من ضبطها بالحد، وضع لها حد، وهذا هو الصحيح. والذين أو من ذهب إلى أنها تعرف أو تضبط بحد معين اختلفوا أيضا. وأقرب الأقوال فيها أن الكبيرة هي كل ما جاء فيه ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. أي ذنب ترتب عليه حد في الدنيا وضع الشر لو حد في الدنيا فهو كبيرة، أو وعيد في الآخرة إما بلعن أو غضب أو طرد أو تبرؤ أو إلى آخره، فإنه يكون كبيرة. طيب، ما معتقد السنة جماعة في الكبائر وأصحاب الكبائر؟ أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة أنهم في الدنيا لا يعطون الإيمان المطلق، بل يعطون مطلق الإيمان، ويقال عنهم مؤمنين أو مؤمنون ناقصو الإيمان، أو يقال فساق، أو يقال عصاة، ما يقال عنهم أهل إيمان بإطلاق. هكذا هذا في الدنيا. وفي الآخرة تحت المشيئة، فإن شاء غفر الله لأصحاب الكبائر، صاحب الكبير إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يكون آله إلى الجنة لأن معه التوحيد. لكن نؤمن إيمانا جازما بأن هناك فئام من أصحاب الكبائر يدخلون الجنة بفضل الله، وهناك فئام من أصحاب الكبائر يدخلون النار. لابد من هذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأصحاب الكبائر أو للكبائر من أمتي. المعتزلة اخترعوا بدعة لم يسبقوا إليها، وهي أن صاحب الكبير في الدنيا بين منزلة أو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ففي الآخرة خالد مخلد في النار. والخوارج حكموا عليه في الدنيا بالكفر، وفي الآخرة قالوا خالد مخلد في النار، اتفقوا في المآل واختلفوا في التسمية الدنيوية. وأما المرجع فقالوا مؤمن في الآخرة هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. قال هنا: من جملة اعتقاد السنة أن جميع الذنوب سوى الإشراك لا تخرج المسلم من دين الإسلام. إذن كل الذنوب هذه اللي هي الكبائر كما قلنا كلها لا تخرج العبد من الإسلام، لا تخرج العبد، إذا زنى، إذا سرق، إذا فعل، إذا فعل، هذه كلها لا تخرج من الإسلام إلا إذا استحل، هذا أمر آخر. إذن الذي يخرج من الإسلام هو الشرك بالله جل وعلا،

إنه لا يخرج صاحبه من الملة. طيب يعني بعض الأخوة أرسلوا رسائل وقالوا لو نكمل غدا بعد العصر يكون أنشط، ما أدري مشايخ تعطون تصويت للحاضرين ولا ما أدري فيه مجال التصويت. حياكم الله صاحب الفضيلة، الذي ترونه إن شاء الله مناسب. لا لا، اللي ترونه أنتم، أنا الأمر سهل عندي، بس على حسب الأخوة هل مناسب لهم ولا نكمل إن شاء الله بعد العصر. يعني إن شاء الله ما بقي شيء يسير، يكفينا ساعة. إن رأيتم بعد العصر أو رأيتم بعد الظهر؟ أنا الأمر عندي سيان يا شيخ. شيخ محمد، إذا يمديك بعد العصر شيخنا، بعد العصر أشوف العصر أكثر الناس قد يرتبط، يكون بعد الظهر مباشرة، يعني إن شاء الله في وقت للنوم، يكون بعد الظهر بتوقيت مكة ساعة واحدة إن شاء الله ننتهي. طيب، وفي وقت طويل الحمد لله. أي لا أحتاج، لا عاد نكمل إن شاء الله حتى ننتهي. مناسب؟ مناسب. الشيخ عبد الله؟ أبد يا شيخ، اللي ودكم بعد العصر أو بعد الظهر؟ يكون إن شاء الله بعد الظهر بتوقيت مكة بإذن الله تعالى، نكمل إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم صبركم، وإن شاء الله نجعل ذلك في ميزان حسناتكم. إن شاء الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.